سبق أن هذا الكلام لا يكون في صفات الله جل وعلا، فإن صفات الله جل وعلا واضحة ليس فيها شيء يشكل أو يخفى معناه، ولكن الذي قال السلف أنه يوكل علمه إلى الله هو الكن والحقيقة، كنه الشيء وحقيقته، وهذا الذي يرد علمه إلى الله، يعني حقيقة الصفة التي يكون عليها الموصوف. أما المعنى فنحن خوطبنا به لنفهم، فليس المعنى مشكلا ولا خفيا، لأن معنى العلو ومعنى الاستواء ومعنى اليد ومعنى السمع والبصر واضح فلا إشكال فيه، غير أن صفات الله جل وعلا تختص به لا يشاركه فيها غيره تعالى وتقدس، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أخبر أنه لا يماثله شيء، وأثبت أن له سمعا وبصرا، يبين لنا أن الشيء الذي نتصف به نحن مثل السمع والبصر أنه يخالف ما يقوم بالرب جل وعلا، فهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أوصافه، وكذلك أفعاله تعالى وتقدس. الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضح هذا وبينه، ليس في ذلك إشكال، وكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيها كلام يخفى على المعنى، يخفى على المتأمل والناظر، ولا يعترض بهذا بما فيه من الحروف المقطعة مثل إفلام ميم حا ميم وما أشبه ذلك، فإن هذه الحروف تكلم فيها العلماء وبينوا أن لها معاني، وسكت بعضهم عن ذلك. وقول الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله، أكثر السلف قالوا يعني حقيقته، حقيقة المخبر به وليس المعنى الذي خوطبنا به، فإن المعنى معلوم لنا ومعروف من اللغة العربية، ونحن خوطبنا بشيء نعرفه، والله جل وعلا تعرف إلى عباده بصفاته وبأفعاله وبمخلوقاته، لأنه غيب تعالى وتقدس لا يطلع عليه أحد، وليس كمثله شيء فيقاس عليه، فلا بد أن يكون الإيمان به عن خبره الذي يخبر عباده به ووصفه الذي يتصف بعباده به، ولهذا يعرفونه إذا رأوه بأوصافه التي تعرف إليهم بها تعالى وتقدس. هذا الكلام ليس من كلام السلف ولا ينطبق على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بصفات الله في جميع مجالسه، وما كان أحد يعترض عن ذلك أو يقول من صحابته أو يقول ما معنى هذا أو أن هذا فيه إشكال، بل لما قال إن الله جل وعلا ينظر إليكم أزلين قنطين يعلم أن فرجكم قريب فيظل يضحك، قام رجل من الحاضرين قال أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال إذن لا نعدم من ربنا إذا ضحك خيرا. فهم آمنوا على ما فهموه من كلامهم وما خوطبوا به وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا هو الحق الذي يجب اتباعه والإيمان به. وأما قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يعني اتباع ما تشابه منه طلبا للفتنة وليس طلبا للمعنى الذي أريد. والله جل وعلا جعل في كتابه أصول يرجع إليها، فالمحكم البين الواضح إذا أرجع إليه ما فيه تشابه زال التشابه وانتهى، وإنما يتشابه على الذين عندهم زيغ ويطلبون الفتنة، ما أهل الحق فلا إشكال عندهم في ذلك. وقوله وقال الإمام أبو عبد الله إلى آخره، معنى كلام الإمام أحمد في قوله نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، الكيف منفي وهو الكيفية التي يكون عليها المتصف، والمعنى مقصوده المعنى الذي يقوله أهل البدع بلا تأويل، وليس المعنى الذي خطبنا به، إلا لا يعقل أن عاقلا يقول أن نأخذ الكلام بلا معنى، هذا ممتنع، ولا يمكن أن نخاطب بشيء لا معنى له لأن هذا يكون عبث. فالمعنى هو المقصود لنا أن نؤمن بربنا على ما عرفنا عن نفسه تعالى وتقدس وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن المعنى معنى المتكلمين الذين يعينونه ويقول المعنى كذا وكذا، فالإمام أحمد ينفي ذلك، يعني يقول أن نؤمن بها على ظاهرها كما جاءت ولا نكيفها ولا نتأولها، فقوله ولا معنى كقوله بلا تأويل، يعني لا نتأول ذلك. وهذا الذي قاله الأئمة وصرحوا به، أما أن المعنى الذي وضع عليه الكلام ينفى فهذا لا يجوز أن يعتقده مسلم. وقوله ولا نرد شيئا منها، هذا من كلام المؤلف رحمه الله، كلام الإمام أحمد انتهى، مع أن كلام الإمام أحمد هذا فيه نظر، يعني في ثبوته نظر، وإنما أثبته بعضهم بعضهم نفاه، أن الإمام أحمد لم يقل هذا، ما بلا كيف فهذا شيء تتابع عليه السلف أن الكيفية غير مطلوبة وغير مطموع فيها، وصفات الله ثابتة، ولكن يجب أن ننفي منها شيئين، أحدهما التشبيه أنه لا يشبهه شيء، الثاني الكيفية أننا لا نطمع في الكيفية، لأن الكيفية هي الحالة التي يكون عليها المتصف، وهذه تتطلب المشاهدة، وأقل ما يقال فيها أنها تتطلب أن يكون للموصوف مثيلا يقاس عليه، وكلا الأمرين ممتنع. أما المعنى فالمعنى طولبنا به وهو الذي خوطبنا من أجله أن نفهم المعنى، لهل يقول عاقل إن الله جل وعلا يقول بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فيقول لا معنى لليد، هذا كلام لا معنى له، هذا لا يجرأ أحد أن يقول مثل هذا. كذلك إذا قال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يقول القبضة لا معنى لها ولا يجوز أن نعتقد ذلك أو نطلب معناه، هذا رد لكلام الله جل وعلا صريح. المعنى هو الذي وضع اللفظ له، وضع اللفظ عليه وهو المقصود. أما الرد، رد شيء منها فيدخل فيه اللفظ والمعنى، لا نرد لفظا ولا معنى، لأن المعنى داخل في الكلام، فالكلام اسم لللفظ والمعنى، وليس لللفظ فقط بل للألفاظ والمعاني، فالمعاني هي المقصودة. ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق. هذا فيه تناقض مع ما مضى، إذا كان حق فيجب أن يكون معناه حق وظاهر وجلي وليس فيه خفاء. ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، من الناس من رد الكلام ولكن رد لفظه ومعناه، أما أن يأخذ اللفظ ويرد المعنى فهذا غير معقول، لأنه مثل هذا العقل يخالفه، كيف يوضع كلام له معنى ثم يؤخذ جزء ويترك جزء آخر. وقوله ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، هذا الذي يجب أن نقف عليه. نقول نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أما أن نقسم هذا قسمين، نأخذ اللفظ ونترك المعنى ونرده إلى قائله، فهذا تناقض ولا يجوز أن يقع هذا من مؤمن. وقوله بلا حد ولا غاية، الحد قد يفهم به باطل وقد يفهم منه حق، فهو من الكلام المجمل الذي يجب أن يفصل، لأنه لم يأتي في كتاب الله ولا في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل كلام يطلق على الله جل وعلا لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة يجب أن يفصل فيه ويرد إلى المعنى الصحيح. فإذا كان المقصود بالحد بلا حد، حد يعلمه الخلق وغاية تدرك وأنه محدود معلوم، فهذا نفيه حق، نقول لا، ليس لله حد بهذا المعنى. ما إذا قصد بلا حد أنه سائر في جميع مخلوقاته ومداخل لها وأنه غير بائن من خلقه، فهذا نقول باطل ويرد، وكتاب الله وسنة رسوله على خلاف ذلك. ومثل ذلك الغاية، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يدل على هذا، وإنما يدل على نفي التشبيه والتمثيل وكذلك إثبات الصفات، لأنه أثبت السمع والبصر ونص على السمع والبصر، لأن الخلق لهم سمع ولهم أبصار، فكأنه جل وعلا يقول لا يحملكم كونكم تعرفون من أنفسكم أن لكم سمع وبصر أن تردوا ما أخبرت به عن نفسي، فليس سمع الله كسمعكم ولا بصره كبصركم، فهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله تعالى وتقدس. وقوله ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه، لو اقتصرنا على هذا لكان حق، وهذا المطلوب، أن نقول كما قال ربنا ونصفه كما وصف به نفسه جل وعلا، ولكن قوله وصفه له معنى، فالقول لا يأتي أجوف لا معنى له، إنما يأتي للمعنى الذي وضع عليه. ولا نتعدى ذلك، يعني أنه يجب أن نقف مع الكتاب والسنة، فما قاله الله جل وعلا في نفسه وفي غيره فهو الحق، فهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره، وهو أصدق قيل وأعلم من خلقه تعالى وتقدس، فيجب أن نتبعه في ذلك. وقوله ولا يبلغه وصف الواصفين، يعني أن الله جل وعلا لا يصفه أحد من عند نفسه وبعقله، وإنما يوصف بما وصف به نفسه جل وعلا، لأنه جل وعلا أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء تعالى وتقدس. ولهذا قال أهل السنة إن الصفات والأسماء يوقف معها على النصوص فقط، يقول إنها توقيفية، يعني أننا لا نتعدى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، كرر المتشابه، والمتشابه قد اختلف فيه، فالله جل وعلا قد وصف كتابه كله بأنه متشابه، لأنه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. والمتشابه قال إنه هو الذي يحتمل معنيين، معنى ظاهر حق ومعنى قد يكون فيه اشتباه. وإذا أرجع إلى المحكم زال الاشتباه وانتهى، وجاء أنه كله محكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم، فهو كله محكم بمعنى أنه صدق وحق وواضح وجلي لا خفى فيه. أما كونه كله متشابه فمعنى ذلك أنه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، والتشابه يكون نسبي، يعني قد يشتبه على بعض الناس ولا يشتبه على البعض الآخر. ولهذا قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني أنهم يؤمنون به ولا يكون عندهم فيه إشكال، لأنه يرجعونه بعضه إلى بعض فيزول التشابه، مع أن هذا أيضا فيه خلاف كما سبق. فمثلا أهل الزيغ وأهل الباطل قد مثلا يستدلون بشيء منه على باطلهم، فمثلا النصارى يثبتون آلهة متعددة يقولون ثلاثة، فإذا قال جل وعلا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، نعلم ما توسوس، وما أشبه ذلك من الخطابات التي تأتي بضمير الجمع، قالوا هذا يدل على مذهبنا وعلى عقيدتنا لأنهم جماعة، فهذا نوع من التشابه. فهذا إذا أرجع إلى المحكم الجلي الواضح زال التشابه، يقال إن العظيم الذي له من يمتثل أمره من الملائكة والرسل يصح أن يقول نحن وأمرنا وفعلنا، والمقصود هم لأنهم ائتمروا بأمره، وهذا أمر واضح. وكذلك إذا قال جل وجل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، قل هذا ائتيان الله جل وعلا يوم القيامة للفصل بين عباده. فالذي عنده مثلا زيغ يقول نرجع هذا إلى قوله فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. والله لا يأتي من أسفل الحيطان من تحت، فيجب أن نؤوله. فهذا التشابه الذي يتبعه أهل الزيغ، أما أهل الحق فهم يقولون هذا إتيان عذابه وجنده وهو بأمره ومشيئته. الله جل وعلا يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، فهو جل وعلا لا يأتي. وكذلك قوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، ومعلوم أن هذا في بني النضير في اليهود الذين أتاهم الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون والملائكة، فهو أيضا إذا أرجع إلى الحال والقرائن وسياق الكلام زال الاشتباه وأرجع إلى المعنى الصحيح. أما من عنده زيغ فهو يتعلق بمثل هذه الأشياء، وهذا هو التشابه الذي أمرنا بألا نتبعه. وقد جاء في الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون متشابهة فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. وقصة صبيغ مع عمر رضي الله عنه في هذا مشهورة، وهو أنه رجل صار يسأل عن أمور مشتبهة مثل قول الصافات صفا والزاجرات زجرا والتاليات ذكرى وما أشبه هذا، فأمسك عمر وصار يضربه حتى سال الدم من رأسه، ثم أمر أن لا يكلم ولا يجالس. فلما كان عمر رضي الله عنه مقصوده التأديب وإيقافه على الحق زال ما في رأسه. لما خرجت الخوارج قيل له هذا وقتك، قال لا، نفعني تأديب الرجل الصالح، فانتفع بذلك. والمقصود أن ما خطبنا به أنه واضح وجلي، ولا سيما فيما تعرف الله جل وعلا به إلى عباده من أوصافه وأسمائه، فإن عباد الله يعرفونه بما وصف به نفسه، ويعرفونه كذلك بمخلوقاته بأفعاله، ولا يكون في هذا تشابه ولا فيه خفاء، بل هو حق وواضح. وقوله ولا نتعدى القرآن والحديث، يقول هذا حق، يجب أننا لا نأتي بما لم يأتي بالقرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن نقف حيث أوقفنا الله جل وعلا وأوقفنا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نعلم كيف كنه ذلك، نعم الكنه الذي هو الحقيقة هذا لا يعلم، وهو الذي أخبر الله جل وعلا أنه لا يعلم تأويله إلا هو تعالى وتقدس. قال جل وعلا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويله حقيقة الشيء الذي أخبر به. فتأويل مثلا ما أخبر الله جل وعلا به في القيامة هو وجوده وقيام الناس فيه، وكذلك تأويل ما أخبر عن النار هو مشاهدتها وكون من يستحقها يدخلها، وكذلك الجنة. هذا التأويل الذي نفي، أما التأويل الذي هو المعنى فهذا لا يجوز نفيه. وسبق أن التأويل أنه ينقسم إلى قسمين أو ثلاثة أقسام على أن الثالث جاء محدث لم يعرفه الصحابة. القسم الأول التفسير، هذا الذي يقول الإمام بن جرير وغيره القول في تأويل قوله كذا وكذا، يعني تفسيره. القسم الثاني حقيقة الشيء، كقوله جل وعلا في قصة يوسف لما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني هذه حقيقتها، لأنه رأى كما أخبر جل وعلا رأى الشمس والقمر وإحدى عشر كوكب يسجدون له، هم عبارة عن أخوته وأبيه وأمه، فلما سجدوا له وكان هذا جائزا في ملتهم في شريعتهم قال هذا تأويل رؤياي من قبله، يعني هذه حقيقتها. فتأويل الشيء حقيقته ومجيئه كما هو عليه. أما المعنى الثالث الذي هو محدث فهو صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه بلفظه إلى معنى لا يدل عليه إلا بدليل أو بقرينة كما يقولون، والقرينة قد تكون العقل كما يقولون، وقد تكون الوضع الذي تواضعوا عليه وألفوه فيصرفونه على أن يتفق مع مرادهم، فهذا تأويل لا يعرفه الصحابة، وإنما هو أمر محدث، وهو الذي أبطلت به صفات الله جل وعلا وأولت التأويل الباطل. فأول مثلا اليد بالنعمة أو بالقدرة، والرحمة بالإحسان، والغضب بالانتقام والعذاب، وما أشبه ذلك، فهذا تأويل لا يعرفه الصحابة وهو باطل، وهو الذي يجب أن يرد على صاحبه. وقوله قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، هذا حق، وهو يجب على كل أحد أن يقول هذا الكلام، نقول آمنت بالله وبما جاء عن الله، ولكن ليس معنى هذا أن الله خاطبنا بشيء لا نعلمه ولا نعرفه، خاطبنا بلغة فصحى ومعان واضحة جلية لا عذر لأحد في جهلها، ولكن مقصوده الشيء الذي قد لا يصل أفهامنا إليه، فنقول فيه آمنا به على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يفهم الإنسان الكلام وجب عليه أن يقف ولا يخوض في الشيء الذي لا يفهمه ولا يعرفه، ولا سيما في الله جل وعلا وفي أوصافه، لأن الأمر فيه عظيم جدا. لهذا لما ذكر الله جل وعلا المحرمات رتبها الأسهل ثم ما هو أعظم ثم ما هو أعظم، ثم ختمها بالقول عليه بلا علم، قال جل وعلا إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل القول عليه بلا علم هو أعظم المحرمات وأكبرها. أما القول بالعلم الذي علمنا إياه فهو حق يجب أن نقول به ونؤمن به ونعتقده. هذا مراد الشافعي رحمه الله الشيء الذي لا نعلمه ولا تصل عقولنا إليه، نقول فيه آمنا به على مراد الله، وإذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول آمنا به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله على هذا درج السلف وأئمة الخلف، السلف المقصود بهم الصحابة وأئمة الذين يتبعونهم في أقوالهم وعقائدهم وأعمالهم. وقوله كلهم متفقون على الإقرار والإمرار، هذا الكلام حق، يعني نقر للشيء الكلام الذي جاء ونمره على ظاهره مع المعنى المراد، وليس المعنى الإمرار أنه لا معنى لها كما سبق، لأنه لا يمكن أن يخاطب المخاطب بكلام لا معنى له، أو يخاطبنا بشيء نجهله ويقول لا تعتقد معناه، لأن هذا معناه تكليف بما لا يطاق، ولا يكون هذا في خطاب الله جل وعلا، حيث ذم الذين لا يفهمون والذين لا يتدبرون الكلام. وقوله والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله، نعم هذا حق يجب أن نثبت ولا نتعرض لا لتأويله ولا لتشبيهه ولا أيضا لتعطيله. هي التأويل الذي يقوله المتكلمون وأصبحوا يصطلحون عليه هو صرفه عن ظاهره إلى معنى آخر يتعاطونه ويكون عندهم معلوما، مثل ما مثلنا بالتأويلهم لليد وتأويلهم للغضب والرحمة وتأويلهم للعلو والاستواء، فالعلو يقولون علو القدر، والاستواء يقولون الاستيلاء والملك والقهر، هذا تأويل باطل لا يجوز أن نقول به، بل الاستواء هو العلو هو الاستقرار على الشيء والارتفاع عليه، والعلو كذلك فهو ثابت لربنا جل وعلا. وقوله قد أمرنا بالاكتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، المنار يعني النور الذي اهتدوا به ووثقوا به وصاروا مؤمنين به واثقين بذلك، وهذا لا يكون إلا بالحق، أما صاحب الباطل أو المتوقف المتردد فإنه ليس له نور بل هو في عمى. فالمقصود أن التأويل وكذلك التعطيل، التعطيل هو الذي يقول لا معنى لها، هذا تعطيل، يعني تعطيل اللفظ عن المعنى فهو باطل، والتأويل أن يصرف اللفظ عن معنى، أن يصرف المعنى عن ما أراده المتكلم بلفظه إلى معنى آخر. وكذلك التمثيل الذي هو التشبيه كلها باطلة، وأهل السنة بريئون منها كلها، فهم يثبتون إثباتا لا تأويل فيه ولا تعطيل له ولا تشبيه، ويتبعون بذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم السلف الصالح من الصحابة ومن اهتدى بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. فعليكم هنا إغراء وحظ على التمسك لسنته، وسنته صلى الله عليه وسلم واضحة وجلية، والخلفاء الذين خلفوه في الأمر وتنفيذ أحكام الله وهم الخلفاء الأربعة، وقال هذا قبل وجودهم مما يدل على أنهم على حق وعلى هدى، ووصفهم بالرشد، فهم راشدون لأنهم اهتدوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله هداهم إلى هذا وهم خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنفيذ أحكام الله والجهاد في سبيله والاهتداء بما هداهم الله جل وعلا به. وقوله من بعد يعني أن هذا توضيح وإزالة لأي احتمال يكون أنهم يكونون في وقت آخر، فهم الذين خلفوه بعده وحدد أيضا زمنهم كما جاء في حديث السفينة أنه 30 سنة، الخلافة 30 سنة، فانتهت بخلافة الخلفاء الراشدين. وقوله عضوا عليها بالنواجذ، النواجذ يعني مؤخر الأسنان التي هي أقوى ما في الفم، فهو كناية عن شدة التمسك. وقوله وإياكم ومحدثات الأمور، المحدث الذي يأتي جديد غير ما أمر الله جل وعلا به وغير ما شرعه لنا وكذلك ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كل محدثة بدعة. المحدث والبدعة شيء ما واحد، إن البدعة هي التي ابتدعت وجيء بها جديد، وكذلك المحدث، وهذا يكون في دين الله، إذا كانت بدعة في دين الله فهي ضلالة، أما محدثات في أمور الدنيا مستجدات فهذه لا دخل لها الحديث فيها. نعم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، ولهم عن كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، ولقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزوهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه عليكم بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال أفوسعهم أن لا يتكلموا بها ولا يدعوا الناس إليها أم لم يسعهم؟ قال بل وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. يقول في قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه هذا القول قاله مكررا له. اتبعوا يعني اتبعوا الكتاب والسنة، ففيهما الحق وفيهما الهدى، وكل ما نحتاج إليه فهو موجود في الكتاب والسنة. وابن مسعود رضي الله عنه وكذلك عمر ابن عبد العزيز قالوا هذا الكلام لما بدأت البدع وحصل ما حصل من فعل الخوارج وغيرهم الذين جاءوا ببدع لم تكن موجودة في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالاتباع لا يكون إلا بالفهم والعمل، تفهم الكلام ثم تعمل به. أن يكون مثلا كلام غير مفهوم أو كلام فيه تشابه غير متعين المعنى، هذا اتباعه قد يكون متعذر أو متعسر. فالاتباع لشيء واضح جلي وهو كلام الله وكلام رسوله ثم فعل الصحابة رضوان الله عليهم الذين شاهدوا الوحي وعلموه حقا اتبعوا. وقول عمر بن عبد العزيز هو أيضا لما شاهد أهل البدع قال هذا القول: قف حيث وقف القوم، يعني القوم الصحابة ومن اتبعهم، فإنهم عن علم وقفوا. ومعنى ذلك أنه لا يجوز أن نتجاوز ما وصف الله جل وعلا به نفسه أو وصفه به رسوله، يجب أن نقف على هذا. وهذا الذي وقف عليه الصحابة وأتباعهم، وليس معنى ذلك أننا نقف ولا نصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله كما قد يفهمه من قصر علمه، فإنهم عن علم وقفوا، يعني أن وقوفهم حق على حق، فوقفوا عن شيء لم يؤمروا أن يدخلوا فيه بل نهوا عن ذلك. الله جل وعلا يقول: وأن إلى ربك المنتهى. قال بعض العلماء يعني هذا في النهي للإنسان إذا فكر أنه يفكر في المخلوقات، أما إذا ذهب الفكر إلى الله فيجب أن ينتهي ولا يدخل في ذلك. وقوله بصر النافذ انكفوا، يعني عن البصر النافذ هذا العلم الذي علموه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فوقفوا حيث أوقفهم الله جل وعلا وأوقفهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى، يعني أن عندهم مقدرة على الكلام وعندهم من البلاغة والفصاحة ما هم متصفون به، ولكنهم وقفوا على علم، وقفوا على حق، فلم يدخلوا بما دخل فيه المتكلمون الذين جاءوا بفضول الكلام الذي لا معنى له بل هو ضلال وانحراف عن الحق. وقوله وبالفضل لو كان فيها أحرى، هذا أخذ من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: أفضل الناس الذين بعثت فيهم، أو قال: أفضل القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأفضل الخلق بعد الرسل هم الصحابة رضوان الله عليهم، فهم أهل الفضل وأولى بالفضل. فلو كان ما يقوله المتكلمون ودخلوا فيه خير لا فعله الصحابة لأنهم أهل الفضل والخير، ولكنهم نزههم الله جل وعلا وصان عقائدهم عن الباطل ووقفوا على الحق. وقوله فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم، يعني هذا رد على الذين يقولون إن الذين جاءوا بعدهم جاءوا بدقائق العلم، والواقع أنهم جاءوا بشكوك وضلال. فمخالفة الصحابة هو زيغ وانحراف، لأن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا بما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم ووقفوا على هذا الحد، ولم يتكلفوا ويدخلوا فيما دخل به أهل التكلف وأهل الباطل. وقوله ولقد وصفوا منه ما يشفي، يعني أنهم وصفوا الله بما وصف به نفسه إذا كان المقصود الكلام في الصفات، أما إذا كان المقصود الكلام في الأحكام وغيرها فكذلك، يعني أنهم وقفوا مع الدليل ولم يتعدوا. فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنته، يعني أن المحدثات من البدع التي هي ضلالة. وقوله وتكلموا منه بما يكفي، يعني يكفي المؤمن إذا وقف عليه واهتدى به كفاه في علمه وفي عمله، يعني في عقيدته وفي عمله. فما فوقهم محسر، يعني أنه الذي مثلا يحاول أن يأتي بما لم يأتوا به أنه يقع في الحسر وفي العي وفي الضلال. وما دونهم مقصر، يعني الذي لا يعمل بما عملوا ولا يعتقد ما اعتقدوه يكون قد قصر عن الحق ولم يصل إليه. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، الجفا هو ترك الحق الواضح، وتجاوز آخر فغلوا، والغلو هو الزيادة على الحق، والنقص الذي يدخل على المسلم من هذين الجانبين من التقصير ومن الزيادة، وكل نقص دخل على المسلمين من هذين الجانبين. وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، يعني لا جفا ولا غلو، فهم أهل اتباع وأهل استقامة، استقاموا على ما أمرهم الله جل وعلا بالاستقامة عليه. يقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحبل الله سواء قيل هو القرآن أو الرسول أو الإسلام فهو حق كله. وقول الأوزاعي رحمه الله مثل قول عمر بن عبد العزيز رد على أهل الأهواء وأهل المحدثات، عليك بآثار من سلف، يعني باتباعهم في عقيدتهم وعملهم، وإن رفضك الناس، يعني وإن قال الناس إنك مقصر أو إنك متجاوز للحق، فرفض الناس يعني تركهم لك، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول، يعني الآراء التي تخالف الكتاب والسنة، هذا مقصوده. الرأي هو ما ينتجه الفكر والنظر، أما ما دل عليه الكتاب والسنة فليس برأي، بل هو وحي أوحاه الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يجوز أن يقال مثل هذا رأي الدين أو ما هو رأي كذا بكذا، لأن الدين وحي ليس رأي، ولا رأي للرجال فيه. وإنما قد يكون مثلا نصوص تدل على معان كثيرة، بعض العلماء يدرك بعض هذه المعاني وبعضهم لا يدركها، فيكون فهما من النص وليس رأي. فدين الله ليس رأيا وليس فيه رأي، والرأي يكون باطل كله إلا إذا اتفق مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله قال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي، هكذا جاء الأدرمي، وفي رواية الأدرمة أو الأدرمي نسبة إلى أدرمة التي هي مدينة معروفة، وفي رواية أنه نسبة إلى أذنة، وهذا الذي ثبت في الإبانة لابن بطة، وأذنة مدينة معروفة من وراء النهر. وقصة الرجل معروفة، كانت عند المعتصم، عند أحد الخلفاء أظنه المعتصم أو ابنه، وأنه جيء به مقيد، وكان ذا منظر جميل وأبهة، فلما رآه الخليفة وقع في عينه وعظمه، فقال له الناظر أبا عبد الله، يقصد أحمد بن أبي دواد، فقال أحمد يضعف عن المناظرة، فغضب الخليفة، قال أبو عبد الله يضعف عن المناظرة، فاستبدل ما كان عنده من العطف عليه بالغضب، فقال له هون عليك وناظره. فسأله قال هل تسأل أو أسألنا؟ فقال سل. فقال رأيت هذا الذي تدعو الناس إليه وهو يدعو إلى القول بخلق القرآن كما هو معروف في يعني وقت المأمون وأخوه المعتصم وكذلك من بعده، وقال أرأيت هذا الذي تدعو الناس إليه أعلمه الرسول أو لم يعلم؟ فقال أواجب هو أو غير واجب؟ فقال واجب. فقال أعلمه الرسول أو لم يعلم؟ فسكت. قال أخبرني علمه أو لم يعلم؟ فقال أقلني. قال نعم سل. قال أقول لك هذا الذي تدعو الناس إليه أهو حق أو باطل؟ قال حق. قال حق ولم يعلمه الرسول أو علمه؟ فسكت. لما سكت قال علمه الخلفاء الراشدون أو لم يعلموه؟ فقال لم يعلموه. قال ولم يعلموه وسكتوا عنه، علموه وسكتوا عنه، لأنه قال علموه. علموه ودعوا الناس إليه؟ قال لا. قال علموه وسكتوا عنه ووسعهم ذلك؟ ألا وسع الله على من لم يسعه ما وسع خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فانقطع الرجل، فالتفت إليه قال ألم أقل لك أنه يضعف عن المناظرة؟ فقال أكسروا الحديد عنه. فأمسك بيده وقال لا ما تكسر، هذا سوف أوصي أهلي أن يدفنوه معي في قبري. ثم أسأل ربي جل وعلا لهذا الذي وضعه في رجلي وروع أولادي وظلمني بأي حجة فعل ذلك. فقال له الخليفة اجعلني في حل. فقال أنت في حل ولكن هذا الظالم لا أحلله. فهذا الذي أشار إليه. وهذه المناظرة شبيهة بمناظرة عبد العزيز الكناني غير أنها مختصرة وانقطع من أول الأمر. ومعروف أن الباطل لا يثبت أمام الحق كما قال الله جل وعلا ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال جل وعلا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فالباطل لا يثبت وإن كان له صولة فهو أمام الحق يضمحل ويزول وينتهي. وليتنا نقف على مثل ما قال هؤلاء الذين يقولون إنه لا يسع الإنسان إلا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووسع الصحابة رضوان الله عليهم. ولكن الناس تعدوا إلى التأويلات الباطلة أو التعطيل الباطل، تعطيل الله عن معاني صفاته وأسمائه أو تأويلها وصرفها عن على خلاف ما أمر الله جل وعلا وما دلت عليها ألفاظها، دلت عليه ألفاظها. نعم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. يعني أقول هذا الكلام حق، وهو يدل على وجوب الوقوف مع النصوص، ولكن النصوص لها معاني يجب أن نفهمها ونعلمها ونعتقدها ونعمل بها. ولا يعقل أن الله جل وعلا يخاطبنا بشيء لا معنى له أو لأننا لا نفهمه. ولهذا الصحابة كلهم ما تجد عنهم كلمة واحدة تدل على التوقف بل ولا السؤال، ما يدل على أنهم علموا أن هذا حق على ظاهره. إذ لو كان عندهم تردد أو توقف لسألوا كما سألوا عن أشياء لا تصل إلى هذا الأمر. سألوا عن الأهلة وسألوا عن المحيض وسألوا عن اليتامى وسألوا عن أشياء ذكرها الله جل وعلا في كتابه، ولم يأتي كلمة واحدة لا في حديث ضعيف فضلا عن الصحيح أنهم سألوا ما معنى الاستواء، ما معنى اليد، ما معنى السمع والبصر، وهل لله جل وعلا فوق خلقه وما أشبه ذلك. وكل هذا مما يعين أنهم فهموا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره واتبعوه. وهكذا يجب على من ينصح نفسه ومن تعز عليه نفسه ويخاف عن عذاب الله أن يكون إمامه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا قول فلان وفلان واعتقاد الذي لا يدل عليه إلا أقوال محرفة أو أمور غامضة. وهكذا يقول من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ولأئمتهم بعدهم والراسخين في العلم فلا وسع الله عليهم. وقوله من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. قد يفهم من هذا الكلام التوقف في المعنى، وإذا كان وهذا الفهم قريب من هذا الكلام، ولكنه يكون هذا باطل. فالواجب أن نحمل قوله وقراءة أخبارها يعني التصديق بها وإمرارها على ظاهرها بدون تأويل، مع أنها دلت على الحق الواضح الجلي، يجب أن نحملها على هذا إحسانا للظن بالعلماء أنهم لا يرون أن صفات الله جل وعلا تدل على باطل. تعالى الله وتقدس. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليك شيخ. يقول السائل: إثبات المشكل من الصفات لفظا وترك التفويض لمعناه، أليس هذا تفويضا؟ شو يقول إثبات المشكل؟ أصل المشكال الصفات ليس فيها مشكل أصلا، فلا فيها مشكل. الإشكال إذا كان فيه إشكال فهو يعرض لبعض الناس فقط، فإذا أرجع إلى العلم وإلى الحق زال الإشكال. ألا يوجد في صفات الله شيء مشكل؟